الحجاج ذكرنا أهمية القياس وأن كثيرا من الأحكام الشرعية مرتبطة بالقياس، إما استدلالا باستقلاله أو دعما وتقوية لأدلة أخرى. تعرفون أن النص الشرعي خاصة من السنة النبوية قد يعتريه يعني كلام في ثبوته وصحته أو في قوة دلالته، فيحتاج إلى ما يقويه فيأتي القياس. والمحققين من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين تجدونهم أحيانا إذا لما يرجح الرأي في المسألة ويستدل عليه من القرآن أو من السنة وإن تبين له قياس ذكره تقوية لهذا القول حتى تستقل نفسه وترتاح لهذا الترجيح. فالقياس له أهمية كبيرة جدا، ينبغي للإنسان أن يحرص عليه ويتفهم في مسائله، وهو سبب كبير للاختلاف بين أهل العلم، سبب كبير للاختلاف بين أهل العلم. تجدون أن مسألة واحدة يختلفون فيها قولان، كل أصحاب قول يستدلون بالقياس على قوله، سواء من المسائل المتقدمة أو من المسائل المعاصرة والنوازل. مثلا الآن انتشر في السنوات الأخيرة التشقير، صبغ الحواجب عند النساء، التشقير مسمى بالتشقير، هذا بعض المعاصرين يفتون بتحريمه قياسا له على تغيير خلق الله، يقول هو تغيير خلق الله وتغيير خلق الله حرام فالتشقير حرام، وبعضهم يجيزه ويقول هو قياس على صبغ الشعر سواء شعر الرأس أو اللحية إلى من التزين وطلب الزينة ويقاس على هذا فهو جائز. فلاحظوا هؤلاء تدلوا على الحرمة بالقياس وهؤلاء تدلوا على جوازه بالقياس، وأشياء كثيرة جدا. ولا شك أن الحق مع حليهما، لا شك أن التشقير إما يكون حلالا وإما يكون حراما، ليس له حكمان، فلا بد أن يكون أحد هذين القيسين صحيح والآخر غير صحيح، ولا يمكن أن صحة حديث من عدمه إلا من خلال مسائل القياس وشروطه وأركانه وشروط كل ركن. تكلمنا أيضا في آخر الدرس الماضي عن إلحاق المسكوت عنه بالمنطقي، يعني الشريعة بالنصوص في القرآن والسنة وما يتبعهما من الإجماع نصت على أحكام فقهية كثيرة وسكنت عن أحكام كثيرة، كيفية الحاق هذا المسكوت عنه بالمنطوق ذكرها المؤلف أنه يكون في الغالب عن طريق القياس، عن طريق القياس. وسبق أيضا الإشارة عند المفهوم أنه أيضا يكون عن طريق مفهوم المخالفة، عن طريق مفهوم سواء مفهوم موافق أو مفهوم المخالفة، مثل قوله تعالى ولا تقل له ما أف، الآن منطوق الآية التحريم أو النهي عن قول أف، ونفهم منه تحريم أذية الوالدين وسبهما وتكتير خاطرهما إلى آخره، ولكن نفهم منه مفهوم المخالفة وجوب الإحسان إليهما والتلطف بهما إلى آخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت. الآن المسكوت عن حكمه من النصوص القرآن والسنة والإجماع، ما سكت عن حكمه يلحق بالمنطوق من خلال الطريقان. الطريق الأول أن يكون من خلال نسي الفارق بينهما، أي نسي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به، مثل لو أتى إنسان وقال المخدرات حرام ليس عن طريق القياس، ولكنه لا فرق بينها وبين الخمر، الخمر التي حرمها الله عز وجل في كتابه ليس الخمر المراد المصنوعة من العنب، وإنما المراد الخمر كل ما خامر العقل وغطاه، كل ما خامر العقل. قال بعض قال إن الخمر عند العرب تطلق على كل ما خامر العقل وغطاه، سواء من العنب أو من التمر أو من المخدرات أو من الحشيشة إلى آخره. فقال لا فرق بين الخمر العنب ولا المخدرات، لا يوجد فرق، فهي متماثلة في كثير من الوجوه في كثير من الأشياء. فهنا قال يلحق مثل المخدرات بالخمر من الطريق الأول من حيث نسي الفارق المؤثر، يعني هما كشيء واحد. وهذا النوع بعضهم جعله من القياس وبعضهم جعله من خارج القياس، يعني من دلالة العام، من دلالة العام. وسبب هذا الذين ضيقوا في القياس، نفوا حجية القياس في الظاهرية، أو شددوا في التوسع في القياس، حاولوا التوسع في دلالة المفهوم وإدخال الشيء بنظير والحق الشيء بنظير من خلال العموم ونحو ذلك. أما الذين لم يتحرجوا من التوسع في القياس جعلوا هذا من باب القياس، جعلوا هذا من باب القياس. في روضة الناظر العبارة قريبة من هذا، عبارة الروضة روضة الناظر، قال قلنا السابق أن الكتاب هنا فيه تقارب مع روضة الناظر. قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر: إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومضنون، ينقسم إلى مقطوع ومضنون. فالمقطوع ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق وهو مفهوم الموافقة الأولى، وهو المفهوم قال ابن قدامة هو المقصود مفهوم الموافقة الأولى، مثل ضرب الوالدين أولى من قول أف في التحريم، كقولنا إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى. والثاني أن يكون المسكوت مثل المنطوق مفهوم الموافقة المساوي، كسراية العتق في العبد والأمة وموت الحيوان في السمن والزيت. النوع الثاني من الحاق من طرق الحاق المسكوت بالمنطوق أن يكون من خلال الجامع بينهما، من خلال الجامع بينهما، وهذا بالاتفاق هو القياس، وهذا بالاتفاق هو القياس. وكلما قوي هذا الجامع وكلما قوي القياس، وكلما ضعف هذا الجامع ضعف القياس. يسمى الجامع ويسمى العلة ويسمى الوصف المشترك بين الأصل والفرع. ممكن أحد يذكر لنا مثال للقياس؟ أنت كل أحكام الشرعية اللي يمارسها الناس وكثير منها هي من باب القياس، يعني لم ينص الشارع على حكمه. مثل لو قلنا ما حكم لباس الشماغ الآن؟ ما في نص على أن لبس الشماغ جائز ولا لا، ولكنهم يقيسونه على العمائم وكذا. نعم. لا، هذا قياس من ممكن أقيس النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أحفظت كتب الآن ممكن بس نعرف يعني قياس معاصر الآن اللي في هذه العصور المتأخرة. مثلا هل يجوز نقر الصلاة بمكبرات الصوت أو لا يجوز؟ هي كانت نادرة قبل 60 أو 70 سنة، وكان الشيخ السعدي في عنيزة هو اللي يعني أجازها وعمل بها وأنكر عليه نوعا ما، ثم انتشرت في نجدة على وجه الخصوص. هل يجوز أو لا يجوز؟ لا، تفرض نفسك قبل 60-70 سنة، وأكثر الناس ما يعني إذا كثر الجماعة وكثر الناس في المسجد يستخدمون المنبه الشخصي من الناس، مثلا الإمام إذا كبر يكون بعده مثلا في 15 صفوف شخص آخر يكبر وهكذا. فجاءهم هذا المكبرات الصوت، هل يجوز استعمالها أو لا يجوز؟ بعضهم قال لا يجوز، وهذا يشوش على المصلين وما أدري، وقد تنقطع الآن فيتضرر، وهذا يحصل الآن المساجد الكبيرة قد تنقطع في أثناء الصلاة هذه المكبرات، فيكون الجماعة اللي مثلا في القسم الثاني أو مخرج المسجد في حيث ضيف. صحيح، وسيصير. أذكر مرة صارت يعني كان جامع كبير وانقطعت عن مؤخرة المسجد، فأحدهم يعني لما انقطعت المكبرة الصوت عنهم تقدم وبدأ يصلي بهم، أظن كانت جمعة وكذا، تقدم في مؤخرة وبدأ يصلي بهم، فرجع الصوت فتركوه وبدأ يصلي معهم فانقطع. هذه أيضا مفسدة لمكبرات الصوت، بعضهم يعني في ذاك الوقت منعها وبعضهم أجازها. فهذا يعني الشيخ السعدي لما أجازه قال هذا يقاس، هذا يقاس على كل شيء ينفع. مثلا إنسان ما يرى في عينه المباشرة، ضعيف البصر، فإذا وجد آلة مثل النظارات الطبية تجعله يرى، هذه وسيلة شرعية لإبصار ما لم يتمكن من إبصاره بعينه المجردة، فيقاس على أي أمر فيه خير ومنفع. المهم ان النوع الثاني من انواع الحاق المسكوت بالمنطوق هو ان يكون من خلال النظر في الجامع بينهما، من خلال النظر في الجامع بين الاصل والفرع، بين الاصل والفرع. الان سيذكر المؤلف اركان القياس، اركان القياس، واركان القياس مهمه جدا. ان اي قياس نريد ان ننظر فيه او هل هو صحيح او غير صحيح لا بد يكون اركانه متوفره، اركانه متوفرة. سبق شرنا أن الركن هو الجزء في الشيء، جزء الشيء المهم. لا يقوم الشيء بدون أركانه، الكرسي لا يقوم بدون أركانه. لو وجدنا مثلا الكرسي له ثلاث أركان والرابع غير موجود ما سمي كرسي. وكذلك البناء لابد له من أركان، الخيمة لابد لها من أركان إلى آخره. نعم. هذا الأصل، هذا النوع الأول من أول ركن الأول من أركان القياس، ركن الأساس في القياس هو الأصل أو المقيس عليه، الأصل أو المقيس عليه. قال وهو المحل الثابت له الحكم، وهو المحل الثابت له الحكم. واختلف الأصول فيه اختلافا دقيقا في قضية أن الأصل ما المراد به، هل هو المحل الثابت له الحكم يعني الخمر كما ذكر المؤلف، يعني الشيء الذي ثبت حكمه بالنص، هل هو الشيء الذي ثبت حكمه بالنص المحل الثابت له بالحكم كالخمر، أو النص الذي ثبت به هذا الحكم، أو النص الذي ثبت به هذا الحكم. وخلاف يعني له أثر بسيط والأمر فيه سهل، وظنه بين الحنفية وبين الجمهور كل له وجهة نظرة. بعضهم قال أن الأصل هو النص الذي ثبت به الحكم، بعضهم قال الأصل هو محل النص، محل الحكم، محل النص هو الشيء الذي ثبت حكمه بالنص. ذكر المؤلف المثال كالخمر، الخمر عندما يريدنا نقيس عليه شيء آخر، نقيس النبيذ عليه، نقيس المخدرات عليه، نقيس الدخان عليه. الآن بعضهم يقول أن الدخان يقاس على الخمر، لأن في عندما يترك المدخن الدخان يصاب بحالة شبه السكر، شبه السكر، أو يكون متعود الإنسان مثلا أن يدخن بشراهة ثم يحرم من الدخان يكون في حالة من الهوس قد تكون قريبة من السكر. بعضهم يجعله أيضا يقيس الدخان على الخمر في هذه الحالة ويلحقه به في التحريم من هذا الباب، ويلحقه من باب آخر بالخبائث وإلى آخره. فالأصل هو المحل الثابت له الحكم الملحق به كالخمر مع النبيذ، النبيذ نقيسه على الخمر، فالخمر أصل لأنه ثبت حكمه بالنص في القرآن، نص الشارع على حكمه. وعلامة الأصل مهم جدا عندما يتكلم عن قياس، أو نقرأ عن بعض الأقسام عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، كيف يعرف الأصل من الفرع؟ الأصل هو متفق عليه أو المنصوص على حكمه، المنصوص على حكمه. أما الفرع قبل الأصل وهو المختلف فيه أو غير المنصوص على حكمه. وشرط الأصل، شرط الأصل، الشرط المهم للأصل أن يكون هذا الحكم معقول المعنى، أن يكون الحكم معقول المعنى. كيف معقول المعنى؟ يعني نعرف علة هذا الحكم، نعرف علة هذا الحكم. وسيأتينا طرق إثبات العلة وطرق معرفة العلة. مثلا عندما قال عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، هذا تحريم الميتة، تحريم الدم، ممكن أن يجتهد العلماء ويستخرجوا علة تحريم الميتة، علة سبب تحريم الخمر، سبب تحريم الدم. واضح يا أخوان؟ فكونه شرط أن يكون معقول المعنى ليعدى، يعني ممكن أن يعرف المجتهدون علته، حتى لما يعرفوا أنه حجر من أجل هذا الوصف، من أجل هذه العلة، قالوا كل ما وجد هذا الوصف أو كل ما وجد هذه العلة يكون الشيء حرام. فمثلا للقمار نص الشارع على تحريمه، والعلماء استنبطوا أن تحريمه لماذا، وحتى الشارع نص تحريمه أن لماذا، أن في أكل أموال الناس بالباطل، فكل المعاملات التي فيها أكل أموال الناس بالباطل تكون حلالا. حلال ولا حرام؟ حرام، تكون حرام. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأقصى لما سئل عن الهرة، عن الهرة وسور الهرة، يعني قال إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فلو إنسان مثلا عنده مثلا طائر جارح مثلا أو أي شيء آخر وشك فيه، ممكن يقاس، يعني يستفتي مجتهد، فالمجتهد ممكن يقيسه على هذا الحديث فيقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. اشتركت معها في هذا الوصف بأنها كثيرة الطواف على أهل البيت. قال وشرطه أن يكون المعنى معقول المعنى يعني معروف العلة أو يمكن معرفة علته من خلال طرق ستأتي إن شاء الله. معقول المعنى ليعد يعني لتنقل هذه العلة من الأصل إلى الفرع. فإن كان تعبديا لم يصح، إن كانت العلة تعبدية لم يصح القياس، يعني لم يصح يكون الأصل معللا بعلة تعبدية. فإذا قال الإنسان الآن الذي يعمل في الليل يعني صلاة الفجر ركعتين لأنها في أول النهار، لأنها في أول النهار ويطيل فيها القراءة، ولكن لو أتينا إلى مثل مدينة عسكرية ولا شخص يعمل بالليل وانقلب ليله نهار ونهار ليل، لا يقول لا نقلب نضع السنة في المغرب مثلا تطويل القراءة لأنها مثلا في أول وقت العمل أو كذا. هذه علة تعبدية، هذه العلة تعبدية. وهناك علل بالاتفاق بين العلماء أنها تعبدية، وهناك علل أيضا في المقابل بالاتفاق أنها ليست تعبدية بل معقولة المعنى ويمكن تعليلها. ولكن الإشكالية هناك علل اختلفوا فيها، هل هي تعبدية أو ليست تعبدية؟ فمن قال أنها علة تعبدية أجاز القياس فيها، صحيح منع القياس فيها، ومن قال أن العلة معقولة المعنى وليست تعبدية أجاز القياس فيها. فعلى يتنبه له الأصل لا بد أن يكون يمكن تعليله ومعرفة علته. وموافقة الخصم عليه، وموافقة الخصم عليه أو الاتفاق على حكمه، هذا شرط واحد. فبعضهم قالوا يعني بعد الشرط الأول الشرط الثاني، بعضهم قال الأصل من شروطه أو شرطه أيضا أن يكون متفقا عليه، متفقا عليه يعني بين العلماء مجمع عليه، بعضهم قال بعضهم قال متفق عليه، وبعضهم قال صحيح هذا هو شرط، ولكن عندما يكون القياس بين اثنين متناظرين يكفي أن يتفق عليهما. قال وموافقة الخصم عليه. فالأصل الجمهور يشترطون أن يكون متفقا على حكمه، ولكن في حالات المناظرة بين اثنين يكفي أن يتفق عليه هذين الاثنين. لماذا؟ حتى ما يكون هناك تسلسل. مثلا تسوى الأسبوع الماضي قلنا مثلا إنسان شخصان يتناظران في حكم الإبر غير المغذية، الإبر المقوية والمهدية، هل تفطر أو لا تفطر، هل تفطر أو لا تفطر. لابد عندما يتناظران ويريدان أن يقيسانها على الإبر المغذية لابد يكونان متفقان على الإبر المغذية، لأن الإبر المغذية عن هنا أصل، واضح؟ فإذا تناظر مثلا فقال أحدهما أنا أقيس الإبر غير المغذية على الإبر المغذية، والإبرة المغذية مفطرة، فالإبرة غير المغذية مفطرة. قال الثاني لا أنا لا أسلم لك أن الإبرة المغذية مفطرة، أرى أن الإبرة غير المغذية أيضا غير مفطرة، يعني لا تدخل مع الجوف مثلا ويأتي بالتدريب. إذن هنا سيستمر النقاش، سينتقل القياس من الإبرة المغذية من الإبرة غير المغذية إلى الإبرة المغذية، فيقول هذا إذا أنا أقيس الإبر المغذية على مثلا الطعام والشراب، ويقول لا أنا ما أقيس على الطعام والشراب وهكذا. فقالوا في الأصل لابد على أقل تقدير أن يكون متفق على حكمه بين المتناظرين بين الخصمين. الأولى أن يكون متفق عليه اتفاق مجمع عليه حكم الأصل، فإن لم يكن فقط إلا متناظرين على الأقل يكون متفق بينهما حتى ما يتفرع الكلام ويتسلسل. قال وموافقة الخصم عليه، فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحققين. وقيل الاتفاق شرط، الجمهور على الاتفاق على حكم الأصل شرط للأصل، شرط للأصل. تعرفون الشرط، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم هذا الشرط انعدم المشروط. فلو وجدنا فرضنا أصل لم يثبت في النص أو مختلف فيه تقول إذا من هنا فاسد القياس لعدم وجود الأصل، القياس فاسد لأن الأصل غير صحيح. لابد لصحة الأصل من توفر شروطه وهو النص أو المحل الثابت له الحكم أو أن يكون متفق عليه أو على أقل تقديم بين خصمين. نعم الفرع الفرع هو مقابل الأصل. الفرع عندما قلنا الأصل هو الثابت حكمه بالنص، الفرع هو الغير ثابت هو الشيء الذي نبحث له عن حكم. هو قال هو المحل المطلوب الحاقه، المحل المطلوب الحاقه أو النازلة التي نبحث لها عن حكم، النازلة التي نبحث لها عن حكم. إذا يقول مثلا أنا الإيجار المنتهي بالتملك عقد من العقود النازل في عصور متأخرة، هذا نبحث له عن حكم، هذا فرع نقيسه مثلا على السلام، نقيسه على البيع إلى آخره، هذا كأصل وهذا فرع. فالفرع هو ما نبحث له عن حكم أو يبحث المجتهد له عن حكم، وهو المحل المطلوب الحاقه. وشرطه شرط واحد، شرط مهم، شرط الفرع هو وجود علة الأصل فيه. شرط الفرع وجود علة الأصل فيه. فإذا قلنا علة الأصل سبب تحريم الخمر السكر، فالفرع لابد يكون فيه السكر حتى يصح يكون فرعا ونلحقه بالأصل، ونلحقه في الأصل. الثالث جماهير الأصوليين دائما يكون الثالث هو الجامع والوصف والعلة، ولكن المؤلف هنا ذكر الجامع والعلة فكرا رابع، جعله في الأخير حتى بدأ يتوسع في شروط العلة وكلام طويل حول العلة فقدم الحكم. وإلا الحكم هو الثمرة، الحكم في القياس هو الركن الرابع وهو ثمرة القياس. ثمرة القياس عندنا أصل وفرع والوصف أو العلة جامع بينهما الذي ينتج منهما الثمرة التي هي الحكم. قال وهو الوصف المقصود بالإلحاق. فإذا قسنا، إذا كان الأصل حكمه التحريم مثل الخمر، وأتانا الآن مخدرات فرع وأردنا نقيس المخدرات على الخمر، يكون الحكم هنا ما هو؟ التحريم. يكون الحكم التحريم لأنه ألحقنا المخدرات بالخمر، لأن الجامع المشترك بينهما كل منهما مسكرا، فنقلنا حكم الأصل إلى الفرع وهو التحريم. قال فالإثبات ركن لكل قياس، والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين. سيأتينا إن شاء الله حديث عن أنواع القياس، العلة والدلالة، لا اشتراط الوجود فيها. وشرط الحكم هذا، شرط الحكم أن يكون متحدا بين الأصل والفرع. شرط الحكم أن يكون متحدا بين الأصل والفرع. كيف متحدا؟ يعني ما يأتي ونقول إنسان يقول سأقيس الدخان على الخمر، سأقيس الدخان على الخمر، فالخمر مسكر والدخان يعني يسكر أحيانا أو يأتي بهوس أو كذا، والخمر حرام ولكن الدخان ما نقول انه حرام، يعني نقول مكروه، نقول مكروه من هذا الباب. لاحظوا من هذا الباب، يعني لأنه لا يؤدي إلى سكر، إنما يؤدي إلى شيء من الهوس والتأثير على هذا المدخن وكذا، فنقول له مكروه. فهذا اتفق الحكم، الخمر حكمه الحرمة والدخان قال حكمه الكراهة. لابد إذا كان بصحة القياس لابد يكون الحكم الأصل ينقل كاملا بوصفه وقدره إلى الفرع. واضح؟ نعم. فإذا كان أيضا ولا يمكن قياس شيء مثلا مكروه ونقيس عليه ونقول لا هو حرام، أو شيء واجب ونقيس عليه شيء آخر ونقول لا هذا مستحب. القياس مقتضى القياس نقل الحكم كما هو في الأصل إلى الفرع حتى يتفق الحكم في الأصل والفرع قدرا وصفه. أيضا قال من شروط الحكم أن يكون شرعيا، أن يكون شرعيا، يعني أحد الأحكام الشرعية. فليكون الحكم الشرعي مر معنا ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم حكم وضعي. حكم التكليفي 5 عند الجمهور و7 عند الأحناف، والحكم الوضعي أيضا 9 وبعضهم أو 7 اللي هي الصحة والفساد. ويكون فيها قياس، يعني كما أن هذا العقد مثلا عقد النكاح، مثلا عقد النكاح بنية الطلاق والزواج بنية الطلاق، بعضهم يصححه يقول عقدا صحيحا، يكون عقدا صحيحا قياسا على العقود الصحيحة الأخرى. توفرت الأركان هذا العقد، الرضا والولي وكذا إلى آخر والشاهدين، إن يكون عقدا صحيحا، يكون عقدا صحيحا. ولاحظوا تبنى في الزواج بنية الطلاق من العقود أيضا، من صار فيه كلام بين العلماء المعاصرين، بعضهم يعني يحرمه، ولكن لاحظوا الصحة غير الحرمة. أبو يا أخوان الصحة غير الحرمة، لماذا؟ اللي يعرف هذا يصير يعني نوعا ما ان شاء الله انه تفضل. ايوه وش الفرق بين الصحه والحرمه؟ هنا لا هذا قالوا الفاسد اللي يمكن تصحيحه وكذا متعلق بالحكم التكليفي والحكم الوضعي. طيب الحرمة ممتاز والحكم التكليفي الوضعي لا أحكي. وهذان نوعان مختلفان قد يكون الشيء صحيحا من باب حكم وضعي ولكن لا يلزم انه يكون جائزا لا يأثم صاحبه قد يكون حراما. واضح يا اخوان كونه حرام كونه واجب مندوب مكروه واجب هذا حكم تكليفي خمسة تكليفية الاحكام التكليفية خمسة هذا لها نظر نظر اخر قضية الحكم الوضعي. يعني مثلا حين الصلاة في الدار المقصوبة هي حرام وصحيحة حرام لأن يعني الحكم تكليفي يأثم صاحبها وصحيح لأنه أتى بها على وجه مطلوب يعني متوضى طاهر إلى آخره. فكذلك الزواج من الطلاق بعضهم قال هو كحاكم صحيح توفر الأركان والشروط ولكن كحكم تكليفي ماذا؟ بعضهم قال أنه حرام بعضهم قال جائز أحسن مختلفين. لماذا قالوا حرام؟ قالوا أن فيه الزواج من الطلاق فيه فيه غش فيه غش لهذه المرأة ولو أزال هذا الغش وقال يا فلانة أنا ترى سأقيم في هذه البلدة مثلا سنة ترى ما نقصد الزواج من الطلاق الآن. ولاحظوا أيضا في هذا من الأمور الدقيقة إنه الكلام عن القضايا مجرد على الواقع يتغير عندما نتكلم عن الواقع. يعني مثلا عندما نقول الزواج من الطلاق أنه موجود في بعض البلدان العربية من أن تكون المرأة غير محصنة أصلا هذا لا يجوز ولكن عندما نأخذ كعقد مر على المسلمين في عصور متقدمة أو في بلدان مختلفة كعقد فقط نفصل عن الواقع الموجود في الغرب أو الشرق واضح عندما نقول العقد صحيح توصل الأركان هو شروطه ولكنه حرام لأن فيه غش. فلو أتي إلى المرأة وأخبرها قال لا أنا سأتزوج في سنة قد تعرف المرأة وترضى بذلك ها تزول الحرمة يعني ممكن أن يفتي المفتي ويقوم بزوال حرمته لأن المرأة دخلت على بينة وليس فيها غش. ولا ما بشكل المرأة تتمنى بناء بيت مستقل وأولاد وأسرة ولكن قد يكون لها ظروف أيضا ما تساعدها على يعني الاستمرار أو كذا من تكون كبيرة أو تكون إلى آخره. المهم الفائدة مهمة جدا أن تعرفون أن الحكم الوضعي غير الحكم التكليفي. فالشيء قد يكون واجبا حراما مندوبا مكروها مباحا ومن جهة أخرى قد يكون صحيحا فاسدا باطلا إلى آخره. قالوا أن يكون شرعيا إن يعني يكون حكم شرعيا وضعيا أو تكليفيا لا عقليا فالقياس لا يدخل في الأمور العقلية ولا أصوليا يقصد الأصول هنا على أصول الدين لا يدخل القياس في أمور العقيدة في أمور الغيب في أمور الغيب. بعض الناس الآن يأتي يورد إشكالات مثلا مما ثبت مما يحصل في الآخرة أو في الجنة أو في النار مثلا تقول مثلا المرأة هل تتنعم المرأة كما يتنعم الرجل أو كذا هذا لا يجوز فيه القياس. يؤمن بالنصوص الشرعية التي جاءت بأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويفهم منه أن كل إنسان يدخل الجنة يحصل له من النعيم ما لا يتخيله سواء كان رجلا أو امرأة. نعم الآن سيتكلم المؤلف عن الجامع الذي هو الركن الرابع والأهم في القياس بس نقرأ أوله ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم. نعم الجامع هو المقتضي لإثبات الحكم ويكون حكما شرعيا وركنا عارضا ويكون وركنا عارضا ويكون مفردا ومركبا وفعلا ونفيا واثباتا ومناسبا وغير مناسب. أحسنت هذا الجامع وفيه كلام طويل والجامع اللي هو العلة العلة مقصود به العلة أو الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو كما يقولون أصعب مباحث القياس والقياس أصعب مباحث أصول الفقه. إن شاء الله سنتوسع فيه الأسبوع القادم ولكن يهمنا أن نعرف الآن الأركان الأربعة لابد كل قياس يأتيك قياس وتبحث عن الأركان الأربعة ما تجد أحدها إذن ليس قياس الأصل ومقابله الفرع الذي نريد أن نجعل له حكما، والجامع بينهما أو الوصف المشترك بينهما أو العلة، ويتم ذلك كله الحكم الجديد. الحكم الجديد أنا حضرت كتابين معي، ذكرت لكم أحدهما الأسبوع الماضي، كتاب هذا كتاب أقيسة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أقيسة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقلنا من أقوى أدلة حجية القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيس، وأن الصحابة بعده أيضا كانوا يقيسون. هذا كتاب لأحد العلماء الحنابلة، الإمام ناصر الدين عبد الرحمن الأنصاري المعروف بابن الحنبلي، ابن الحنبلي متوفى 634، يعني قبل شيخ الإسلام، معاصر لابن قدامة، ابن قدامة صاحب المغني الموفق ابن قدامة، هذا له هذا الكتاب أقيسة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، جمع فيها الأقيسة والأحاديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يظن زاد على 120 حديث كلها فيها أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، والتفاوت هذه الأقيسة قوة وصحة في هذه الأحاديث. من الأمثلة التي لقيت التي قال النبي صلى الله عليه وسلم مثال في شيء منه، قال قياسنا، قال حدثنا البخاري، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا هشام وشعبة، قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيه. هو الاحتفاء روايات كالكلب يقي ثم يعود في قيه. طيب الآن هذا حتى الآن أين كان القياس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيه، في رواية كالكلب يقي ثم يعود في قيه. الآن ما هو الشيء الذي ليس له حكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القياس أراد أن يأتي بحكمه. الرجل الذي يعود في هبته، يعني يعطي شخص 100 ريال وبعد يومين يتحسس أو يندم ويقول لا هو أن عطنا 100 ولا رجع 50 وخلف 50، هذا الذي يعود في هبته، قياس من يعود في هبته على ماذا؟ على الكاذب الذي يعود في قيه. الكاذب الذي يعود في قيه يجوز لو لما يجوز حرام يجوز، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أنه لا يجوز لكلب يعود في قيه لا يجوز الرجل يعود في هبته. النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنجي شيء ثاني بعد ايه نعم انا تستعدي، ولكن احنا نقنع في اركان القياس الان. القياس الاصل الكلب الذي يقي ويعود في قيه هذا حرام لا يجوز، هذا اصل ثابت حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يلحق به الرجل الذي يهب الشيء ثم يعود في هبته في جامع ان كل منهما يعمل عملا مقززا وفيه لا يقبله الناس، والحكم الذي نقلناه من الكلب الى الرجل هو التحريم. هذا الحديث فيه شيء من مناظره حصلت بين الامام الشافعي والامام احمد، بين الامام الشافعي وبين الامام احمد. الامام الشافعي كان يرى جواز العود في هبته، يعني اذا وهب الانسان شخصا اخر مالا ثم اراد ان يسترجع بعضه كما نقول هونا، نفس الشيخ محمد رحمه الله كان دائما يعلق يقول احنا قوم هونا وكذا. طيب الامام الشافعي كان يرى جواز عود المرء في هبته، كان يرى جواز عود المرء في هبته، وكان الامام احمد يرى عدم جواز ان يعود الرجل في هبته. فاستدل او احتج الامام احمد على الشافعي بهذا الحديث فقال جاء في الحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيه او يقي ثم يعود في قيه. فقال الشافعي كما قال زميلكم الكلب لا يحرم عليه ان يعود في قيه، كلب ليس بعد الكفر نعم الكلب يجوز ان يعود في قيه. اذا الهبه هذا كلام من الشافعي. فقال له الإمام أحمد ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، يعني ما ضرب بهذا مثل السيء. لو هو مثلا مضروب مثلا مثل الحصان يقي أو مثل ممكن يعني تمشي كلام الإمام الشافعي، ولكن الإمام أحمد احتج عليه فقال ليس لنا مثل السوء، فاقتنع الإمام الشافعي بكلام الإمام أحمد وأن الكلب يحرم عليه أن يعود. فهذا قياس. هذا كتاب يعني بعض عندما تحتاج إلى عقد النبي صلى الله عليه وسلم جمعها ابن الحنبلي في هذا الكتاب. هذا كتاب آخر أيضا جمع أقيسة الصحابة مكمل لهذا الكتاب، جمع أقيسة الصحابة أحد الأساتذة المعاصرين الدكتور محمود عثمان أستاذ الأزهر ودرس في كلية الشريعة في الرياض ودرس في كلية الشريعة في القصيم فترة، ألف هذا الكتاب أقيسة الصحابة، جمع هذه الأقيسة وشرحها وبين يعني كون القياس سبب اختلاف الصحابة، مثلا من الشيء ذكرناه الأسبوع الماضي، أصحابه متفقون على أن من يعمل عمل قوم لوط أنه يقتل، ولكن اختلفوا في كيفية قتله اختلاف في القياس. فمن قاسه على قوم لوط قال يلقى من شاه، ومن قاسه على المفسدين في الأرض والمحاربين قال يقتل بالسيف، ومن قاتله على الزاني المحصن قال يرجم، وهكذا. فهم متفقين على حكمه واختلفوا بسبب القياس. ايضا من الاقصى ذكرها الثور، الجماعه اذا اجتمع عدد من الناس وقتلوا شخص واحد هل يقتلون او لا يقتلون؟ هل يقادون ويقتص منهم؟ مثلا خمسه اتفقوا، واحد يمضي في الطريق، وواحد يحضر السلاح، وواحد يمسك المقتول، وواحد يجهز عليه عصابة قتل، يعني هل يقتلون او لا يقتلون؟ الصحابة اختلفوا، بعضهم قال يقتلون وبعضهم قال لا يقتلون. يقول المؤلف واما القياس فقد روي ان عمر رضي الله عنه كان يشك في قود القتيل الذي اشترك في قتله سماعه. ابن الخطاب رضي الله عنه كان متردد اذا لما يقتل خمسه، مره حصلت حادثه في اليمن فتردد عمر لما استفتي فيها هل يقتل من الجماعه سبعه خمسه قتلوا شخص واحد اتفقوا يقتص منهم جميعا ام لا، كان يشك في ذلك. فقال له علي رضي الله عنه يا امير المؤمنين ارايت لو ان نفرا اشتركوا في سرقه اكنت تقطعهم؟ لو اجتمع خمسة وكسروا مثلا محلا وسرقوه أكنت تقطعهم؟ قال نعم. يقول عمر نعم. قال فكذلك يعني علم بطلب الله عنه هنا الآن يقيس ماذا على ماذا؟ ها من يعرف؟ أيوة القتل على السرقة، القتل على السرقة، يعني القتل الجماعة للواحد يقيسه على سرقة الجماعة للمال، كما أن الجماعة إذا سرقوا واشتركوا يقتل أيديهم، وكذلك إذا اشتركوا وقتلوا فإنهم يقتلون. من الأشياء أيضا التي قاس فيها الصحابة وكان فيها ثقه منهم ما حصل بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا من يكون الخليفه بعده او امير، فطرح عده الاشخاص وكانت ان تكون فتنه عظيمه، يعني لولا انه وفقوا الى هذا القياس. يقول هنا المؤلف ما اخرجه البيهقي من حديث ابن مسعود قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الانصار منا امير ومنكم امير، منا أمير ومنكم يعني أمير، يعني يشتركان في الخلافة. فبلغ ذلك عمر فأتاهم فقال لهم يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس؟ ولاحظوا عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن يتأمر أو توصل أو تطلب من أبو بكر أن يصلي بالناس، ذكرت له ذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر كان صوته كان رقيقا، فإذا قرأ كان لا يسمع من خلفه، ومع ذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على بكر أن يصلي أبو بكر بالناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم مر أبو بكر يصلي بالناس؟ قالوا نعم. قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبو بكر. يقول البيهقي، البيهقي قال له كتاب في أصول الفقه مفقود، يقول البيهقي قد قاس عمر رضي الله عنه الإمامة في سائر الأمور على إمامة الصلاة. قاس عمر رضي الله عنه الإمامة في سائر الأمور على إمامة الصلاة، فالأصوليين يعبرون يقول قاس الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى، يعني الإمامة الصغرى متفقين عليها أن أبو بكر أولى بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤم الناس أبو بكر، حتى لما راجعته عائشة بأنه رقيق ولا يسمع من خلفه أمر وأصر على أن يصلي أبو بكر، فقاس الإمامة الكبرى وهي الخلافة على الإمامة ثم اتفقوا عليها. هذا كتاب مليء بقصص الصحابة، وهذا كتاب مليء بقصص النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة يعني ممكن نقرأ بعض الأشياء. قال حدثنا الفضل بن دكيب من أئمة الحديث الكبار، نشوف الإمام أحمد والبخاري، قال حدثنا شريك قال حدثنا سلمة بن كهيل عن مجاهد بن عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعقعان كذا في المدينة بعد العصر، فقال: ما أعماركم في أعمال من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى. إن الشمس على وشك أن تغرب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعماركم، قاس أعماركم فيما مضى يعني قلة السنوات، يعني أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 إلى 70، يقول أعماركم في بالنسبة لأعمار الأمم السابقة مثل هذه الشمس التي ما بقي من النهار إلا مقدار ساعة أو ساعة ونصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس أعمارهم على ما بقي من النهار ووقت قليل. فمن يراد أن يتوسع ويقص النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يرجع إلى هذا. من أقصى أيضا حديث البخاري أخبار من سالم بن عبد الله بن عمر أخبره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني قاس النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم على الإبل. ولاحظوا هذا المثال من البيئة، النبي صلى الله عليه وسلم الناس المهتمون بالإبل، أحيانا اللي عنده إبل عنده مثلا 100 إبل أو 70 من الإبل، أحيانا لما يريد أن يتخذ راحلة منها يبحث ويتعب وينقب حتى يجد ما تصلح من تصلح منها أن تكون راحلة، ويشد عليها كما يقولون الشداد والحمل ويسافر عليها. أيضا الناس كذلك، الناس لما تريد أن تعتمد على شخص في عمل ترسل حكيما في عمل أو توصي على جد عمل، وتجد الناس كثيرون ولكن لا تجد من تعتمد عليه أو يحسن أن يتقن مثل هذه الأعمال. هذا أهم الأقصى. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن ما يتعلق بالركن الرابع، العلة، شروط العلة، وهذا فيه كلام طويل، شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها، ثم طرق إثبات العلة، كيفية نعرف أن علة هذا الحكم هذا الشيء في إشكال. أو سنحاول إن شاء الله نأتي أيضا ببعض الأمثلة نتدرب على استخراج ما هو الأصل وما هو الفرع واستخراج العلة فيها إن شاء الله. النبي يسكر إذا كثر، نعم، ولذلك بعضهم الآن مثل المخدرات يقول لك ما تشتر قياس، هي داخلة في عموم الخمر، فالنبي إذا كثر أسكر فهو داخل في الخمر، لكن بعضهم قال ما أسكر قليله فكثيره حرام. ليس هناك حد واضح بين ما يسكر وما يسكر، نقول مثلا نصف لتر لا يسكر إذا الحلال ونصف لتر يسكر إذا الحرام. مثلا في مشروبات الآن قالوا تؤدي إلى السكر عندما يكثر منها، من في مكة السوبيا من سبق ذكرها الشيخ محمد أذكر الله في الله يرحمه، وقال إنه إذا جلست يومين أو ثلاثة تخمر وتسكر ولك تخمر. نعم، والعلة كما يقولون أو الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فالخمر كلما أسكر صار حراما، وكلما تغير صفته مثلا يعود خل قد يعود خل يتخلل فتزول عنه الحرمة. حتى قالوا أنه الأشخاص يختلف الأشخاص الآن، يعني هذه معلومات عامة ثقافة تصح ولا ما تصح، بعض الناس قالوا الناس يتفاوتون، يعني مثلا لو شربت مثلا كأس خمر بعض الناس قد يكون عنده شيء من الوعي وكذا. حتى الآن في المخدرات أو أنت لو مخدر في التخدير في غرف العمليات التخدير هذا من المخدر مخدرات هو، ولكنه مضبوط بمقياس معين ما يتجاوز حده، مخدر هو مأخذ من المخدر ولكن سمي بالتخدير نوعا ما. فلو الآن بعضهم مثلا في قصة كبار السن يذكرون بعض الطرف قد يكون مدمن على شرب القهوة، القهوة منبهة تحتوي على مواد منبهة قوية، فحين يعطونه مخدر يسوون عملية ما يتخدر. وأنا أذكر يعني أحد اللي كان له علاقة فيه وكان مصاب بالسرطان رحمه الله وعافانا الله وإياكم، كان يعني في مستشفى مكفية في الرياض كان يعطونه مخدرات معروف مورفين مخدر، ولا يصرف إلا لمن فيهم مثل أمراض مصطفى جدا، هي كمهدئة جدا جدا، ولكنه مصنف مخدر مخدرات أو من المخدرات، هذه يعني هي مخدرات ولكنها كما يقولون الدرات يبيح المخدرات، ولكنها تكون مضبوطة لأنها لا تجعل الإنسان يفقد عقله ويعمل أعمالا أخرى، وإنما تجعله لا يحس بشيء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.